إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا قد بلغنا أيها الإخوة في اللقاء الأخير من ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله مفتاح من مفاتيح هضم النفس والحط عليها، أن يصير الإنسان معتقدا أنه ليس على ما يرام مع الله عز وجل، وبالتالي لا يجد الغرور إليه سبيلا. الكلام ده كيف يصير عقيدة مش بس كلام؟ قلنا لابن القيم رحمه الله ذكر في آخر الأبيات التي افتتحها بتصغير نفسه بقوله بني أبي بكر، بالتصغير، قال في آخر الأبيات عقيدته هذه، قال: وليس لهم، هو وأهل زمانه يعني، في العلم باع ولا التقى ولا الزهد، والدنيا لديهم هي الهم، فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم قالوا هم الصم والبكم. فقلنا أن القراءة عن السلف هي اللي تخلي الإنسان يعرف قدره، لأن الله عز وجل خلق في صدر هذه الأمة خلقا لا يزال الخلق بعدهم في تنقص، الناس بعدهم بتنزل، فكلما تعرفت على هؤلاء كلما عرفت عرفت نفسك وقدرك وعرفت الفرق. لعشان كده ذكرت أن سفيان الثوري رحمه الله كان من كلامه أنه قال: نحن في من سبقنا كالبقل في أصول نخل طوال، بقل هو النبات الصغير في أصل نخلة 30 متر في الهواء، هو ده حجمنا وده حجمهم، وده سفيان الثوري على قدري. فأنا لما أقرأ الأثر ده عن سفيان الثوري أقول إيه بقى؟ فتلاقي الإنسان ماشي يحس إن هو إيه، يهضم ساعتها، يفهم ساعتها لماذا قال عمر رضي الله عنه عند موته: وددت لو نجوت كفافا لا لي ولا علي بس عدي. لأنه كان متأثرا، كان من كلامه رضي الله عنه أنه قال: يا ليتني كنت شعرة في جنب أبي بكر، شعرة واحدة من شعر أبو بكر الصديق. لأن نتعرف، قال سفيان الثوري رحمه الله: لقد جهدت أن أكون يوما كابن المبارك فلم أستطع، 24 ساعة فقط بس أبقى زي عبد الله بن المبارك ما قدرتش. إيه اللي بيخليه ينظر إلى أهل زمانه بعين الحط على نفسه والتعظيم لهم؟ ليه بيعمل كده؟ لأنه هو تمرس هذا من القراءة عن إيه؟ عن السلف. عشان كده كانت وصيتي لنفسي وإخواني أنه لازم يكون في كتاب. بعض الإخوة بعت سؤال المرة اللي فاتت بيقول: كتاب إيه؟ أنت ذكرت صور من حديث الصحابة، ده مؤلفه مين؟ مؤلفه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. وأنا إنما أوصي بهذا الكتاب لأن الرجل له منحيان يختلف فيهما عن كثير من أهل زماننا. إيه هما المنحيين دول؟ المنحى الأول أنه مشبوب المشاعر، ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة. لما ابن أبي حازم قال له: ما لي أراك تعظ الناس فيبكون ويعظهم غيرك، كان عايز يقول يعني بأبلغ منك ولا يبكون، مع أن أنت بتقول كلمتين يعني، إنما الثاني بيدش ومع ذلك لا يبكون. فقال له: يا بني، ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة. اللي قاعد بيقول زي ابن الجوزي كده، فكان بيقول: فكنت أعلم الناس الأمر والنهي وأنا أنادي على نفسي في حقيقة الأمر حتى رحم الله حالي فخلصني من ذنوبي. يعني أنا قاعد أقول للناس: يا جماعة اتقوا الله عز وجل، وأترنا أي من جوايا ده خفتك القوية، أنت قاعد تقول لهم اتقوا الله عز وجل وانت لما بقت هم بتتكلم بهذه المشاعر، قال ابن القيم رحمه الله في غزة اللفان: دخل غلام من بني إسرائيل في مسجد فنظر فيه من خارج فوجد الناس يذكرون الله عز وجل ويعكفون في المساجد، فلما رأاهم قال: كلهم على خير وأنا أسوأهم، كل دول كويسين إلا أنا، أنا أقل واحد فيهم. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان: قل له أنت خيرهم، أنت أفضل واحد. عشان كده العبادات النفسية دي أيها الإخوة القلبية دي، مسألة تعليم التواضع وهضم حظ النفس ونبذ الغرور، الحاجات اللي بتبقى مركونة في القلب بتنحي النفس دائما لا يكون لها سلطان على القلب، الأشياء دي تسرع بك إلى الله أكثر من قيام الليل وتلاوة القرآن، الحاجات دي. وطبعا مش بقول ان اللي هيبقى عنده ده عنده الاحساس ده مش هيسيب قيام الليل ولا تلاوة القرآن، لكن في الجودة في قمة من الاعمال. يعني ايه الاعمال؟ لان دي في حياة نتائج لهذه الاعمال. فده منح للرجل انه مشغوب المشاعر. تفتح كتاب عبد الرحمن رافض الباشا تقرأ كده في اول كلامه على الصفحة بتاعت الكتاب كده، تلاقيه بيقول كلام كده 3-4 جمل مع بعض معناهم مؤداهم ايه: اللهم اني احب هؤلاء، احب اصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ولم اعمل بعملهم، واريد ان الحق بهم وانا لا اعمل بعملهم، انا مش زيهم بس انا بحبهم، ما عنديش حاجة، ده مؤدى كلامه يعني، ما عنديش حاجة اللي حبهم. لذلك حتى انت لما تقرأ الكتاب ده وانت بتشوفه بيقرأ وانت بتشوفه بيذكر تحس فعلا ان لما يقول لك الصحابي حصل له يبقى حصل له، لما الصحابي ما حصلوش وما حصلوش تحس ان انت عايش معاه متعايش معاه لانه له هذه المشاعر الحاضرة. دي واحد. نمرة اتنين بقى انه اديب، فواخد اللغة العربية من ناصيتها فبيروي بالاسلوب القصصي. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود خرج من بيته فجلس مع الصحابة فقالوا: ايكم يسمع قريشا القرآن إن سمعته يوما؟ فقال ابن مسعود: أنا. فخرج ابن مسعود على قريش فتلى عليهم القرآن فقاموا إليه فضربوه، فرجع ابن مسعود كأنه نصبا أحمر، فقيل له: ألم نقل لك ولست لك عشيرة؟ فقال: هم أهون علي الآن منهم من ذي قبل، وإن شئتم عدت غدا عليهم بمثلها. فقالوا: لا هذا يكفي، أو قالوا كلمات نحوها. أنا كده رويت لك الرواية صح؟ عرفت القصة؟ خلاص عرفت القصة كده. لكن عبد الرحمن رافض بقى رحمه الله لما يجي يحكيها لك يقول لك: وفي صباح شذي الأنداء رائق الرواء تسمع فيه صرير باب منزل صغير خرج منه عبد الله بن مسعود الفتى اليافع ومشى بخطوات حسيسة حتى بلغ إلى مجلس الأزهر الأنور. انت واخد بالك من بيحصل ايه بقى في القصة؟ الكلام ده كلام نبوي بقى، الكلام ده كلام نبوي. منين الدليل؟ لأنه في حديث جريج العابد المشهور في الصحيحين قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة تحمل رضيعا ألقمته ثديها يرتضع منها. قال أبو هريرة: فوضع رسول الله إبهامه في فيه يرتضع يحكي لنا الغلام. شفت الحتة دي؟ يعني هو بيحكي لهم بيقول لهم كان في غلام محطوط الحقيقة عليه الصلاة والسلام، راح حاطط صباعه في بقه عليه الصلاة والسلام يرتضع كالغلام. او انا لما بقى قاعد شايفه بقى ايه ان هو شبه لي الحكاية دي، مش عايز اقول مثل لي الحكاية دي لحسن حد يوسع بقى يقول التمثيل والحاجات دي، شبهها لي عليه الصلاة والسلام. لما قال مثلا في الجريجة لما اتته امه فاتته امه ووضعت يدها ونادت الراكد، فاتته امه ونادت: يا جريج أنا أمك انزل فكلمني. قال أبو هريرة: فوضع رسول الله يده على حاجبه يحكي لنا أم جريج. إن هي عملت كده عشان إيه؟ عشان الشمس، فراحت عاملة كده وقالت: يا جريج. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعملون كده؟ عشان كده ده من أدب الخطيب ما تقفش على المنبر، في بعض الخطباء يقف على المنبر زي كانوا بيصلي كده ويقول بقى وكده، من أدب الخطيب إنه لازم يبقى له بيده حركة وبفمه من الألفاظ الرشيقة ألفاظا، أنها تعمل إيه؟ تفوق اللي بيسمع تفوقه. وده بعضهم بيقول دي فوائد المد في القرآن. دي واحدة عليك دي الشيخ وليد أول مرة يجي متأخر. تلم على الأطيب أنهار أبيض. لا لا لا لا أطر تلم على الأطيب. فكتاب بتاع الشيخ عبد الرحمن رافض الباشا بقى كمان علشان في موضوع موضوع المشاعر مع احكام اللغه, تلاقي انت في كتاب للشيخ مصطفى صادق الرافعي. الشيخ مصطفى صادق الرافعي ده عميد الادب العربي, بس هم ما ادهولهوش ما خدهاش مصطفى صادق الرافعي لانه كان عيد المستقيم. لما كان بيرد على طه حسين, طه حسين كان بيقول في الشعر الجاهلي بيقول قولة العرب القتل أنفى للقتل أبلغ من قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من خمسة أوجه. يعني مش هي كمان أبلغ من الآية يعني كده, لا ده كمان من خمس وجوه. فراح الرفيع بقى مسكه قال له أنت مش أديب خالص, ما تعرفش حاجة عن ده ليه؟ لأن القولة دي أصلا مش من الكلام الجاهلية خالص. أثبت هو في كتاب ليه كده اسمه تحت راية القرآن, هتلاقيه بعد لقي وجهد طبعا لانه الحاجات دي تتبعش, لكن موجود مطبوع. المهم لما تقرا الكتاب ده وتشوف رشاقه كلام الرافعي وهو يرد على طه حسين, تحس ان هو بكلام لغه عربيه عادي, يعني ما شتموش, لا قال له انت ولا ابوك ولا اهلك وخالص, انما تحس ان هو تحس انت مكسوف للراجل من شده الكلام اللي وقع عليه, من قوه اللغه. اللغه العربيه ايها الاخوه قويه جدا, لها نسق, ليه نسق كده. عارف قول الله عز وجل تنفسك ماشي كده, الآيات ماشية في النسق كده معين هادي, وبعدين مرة واحدة تلاقي ايه تحس ان حد خبطك كده خبط. عارف مثلا ايه كلا والقمر, مفيش ابدا حد يقرأ يروح واقف مثلا كلا والقمر ويركع, ده ما تجيش كده. ده صوت واحد, قسم واحد, هجمة واحدة, مش كده؟ فتتقال جملة واحدة كلمة واحدة كده, زي سورة الأنعام نزلت كلها كلمة واحدة كده, كلها نزلت مرة واحدة سورة الأنعام, تحس ان هي سبيكة واحدة لا تتقطع. ما ينفعش ان انا اقطعها, سبيكة واحدة يعني اقصد مدلول سورة الأنعام. احسن الاخوة يقول لك بتقول القرآن مخلوق ومش ناقصين, وطأت عين شمس عنيفة. فاللغة العربية مخلية كمان الرجل ايه, الرجل في القمة حاجة في الحقيقة. فلذلك الكتاب ده أنا أوصي به لأجل هذا, ولا أوصي به إنه مرحلة أخير, إنه ده مرحلة ابتدائية تستفتح به فينمي عندك المشاعر. وبعدين بقى خلاص مش كنا انتهى المطاف ده, احنا عندنا كتب للتراجم دي, ده صلب الدين, ده تلت الدين تراجم, تلت الدين قصص السالفين والتاريخ, تلت الدين, وهو التاريخ الذي يضبط الثلثين التانيين, يضبط الثلثين التانيين. عارف عشان تفهم العقيدة لو قاري عن السلف كويس هتعمل ايه, هتفهم. عارف عشان تفهم اصول الفقه لو قاري عن السلف كويس هتفهم اصول الفقه, هتعرف ايه المدلول. قال الشافعي رحمه الله اني لأقرأ التاريخ فاستعين به على الفقه. ده بقى حاجة في حد إيه, احنا في فهمنا الفقه حاجة والتاريخ حاجة تانية خالص, ده في حاجة وده في حاجة. قال لك لا, السيوطي رحمه الله بيفسر بقى الكلمة ديت, قال لك لأنه يعرف أعراف الناس, فأما أنا أقدر أحكم الأحكام الفقهية بقى في حكم ينزل وحكم ما ينزلش, مش كده ولا لأ؟ تاخدين بالكم من ده ولا لأ؟ أعرف إيه طقس الحياة دي, كانوا عايشين إزاي, ففي حكم أسحبه من السلف على حياتنا وفي حكم أقول لا ما ينفعش. يعني لما تسمع مثلا ما دار ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم جميعا, انت تقول ايه؟ طب خلاص ما كان حد نازل للتاني وخلصنا, مش كده؟ ده انت شايف كده. انما انت بقى لما ترجع مثلا لابو بكر ابن العربي المالكي الامام, وهو في كتاب العواصم من القواصم بيذكر ذكر قضية العرب, وان العربي ما يتضمش بسهولة, ومش مسألة ان هو يأخذ رتبة فيتنحى عنها, لا سيما اذا كانت الرتبة دي بقت ايه؟ جيل. عشان كده لما قال علي رضي الله عنه لعبد الله بن عمر قال عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن عمر: إن القوم يراودونني على أن أخلع نفسي وأنزع نفسي، أسيب أنا الخلافة وأمشي، فأنا أعمل إيه؟ قال: لا تفعل، فإنها تكون للناس من بعدك سنة. كل ما حد ما عجبهمش يقول له خلاص، مش كده ولا لا؟ ودي همجية الغرب مش بتاعتنا احنا. احنا لنا أصول أخرى في مسألة الإيه، في مسألة التثبيت في خلعة، بس في أصول للأمور دي. فلما أكون دارس الأحوال هنا أعمل إيه؟ أفهم الحكم، ما جيش أنا بقى أقول دلوقتي لا أنت تخليك واخدين بالك. وأقول عشان كده من السلفية ألا تحكم بموقف سلفي أحيانا في بعض الأمور التي أتت من بعد، ألا تحكم به. تصور ألا تحكم به، ألا تحكم به، ده من صميم السلفية. جيبوا منين الكلام اللي أنا بقوله ده؟ أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله الآن بيننا حيا صلى الله عليه وسلم لمنع النساء ورأى النساء وما يفعلن، لمنعهن المساجد كما منعن نساء بني إسرائيل. يبقى أثر الأثر العتيق عندنا إيه؟ مش هيبقى الإجازة، هيبقى المنع. خدت بالك من ده؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كنا الجوار التركيات الجميلات يدخلن حاسرات عن بعض شعورهن ونحورهن، يقمن على خدمة المسلمين في صدر الإسلام، أما الآن فلا. الله، مش هي الجارية حكمها أن هي لا لا لا دلوقتي؟ لا ليه؟ لأن دلوقتي بقى زادت الشهوات والانحلال والكلام ده، فأحيانا تبقى فمعرفة أعراف الناس وأنك تبقى عايش تاريخهم تعرف هم ليه قالوا كده، هم ليه عملوا كده، هو ليه خد الخطوة دي، هو أنا ينفع أعملها ولا ما أعملهاش. خدت بالك بقى؟ عشان كده ينضبط الكلام عن ينضبط الكلام بقى بعد كده في قضية الفقه والأصول والكلام ده. ولعله أن يكون برضو من الأسئلة اللي كانت المرة اللي فاتت لفتت الانتباه هي القضية دي، أن بعض الإخوة بعت وقال لي أن المفروض القرآن هو المصدر الوحيد لأن احنا نتلقى منه إصلاح القلب وغيره، مش أي كلام حد تاني، لا كلام السلف ولا كده، المفروض القرآن فقط هو المصدر الأصلي. الكلام ده لو احنا سلمنا به نعمل ايه؟ نهدم الدين، صح؟ لانني لا اخذ بعد كده من السنة ولا اخذ من اقوال السلف، وبالتالي لا اخذ من شرح السنة اللي هو تعليل الاسئلة التي لا افهمها وبهمت علي في القرآن، ولا اخذ بشرح السلف لهذه التعاليل التي جاءت في السنة، يبقى مش هفهم الدين. عشان كده الشيعة ضيعوا الدين خالص، ما بقاش معهم دين، بقى بيألف دين من دماغه. ليه؟ لأنه قال الصحابة كلهم منافقين، وبالتالي هاخد من مين؟ فلما أفهم هذا الأصل إن فهم السلف ده أصل من الأصول ولا لا؟ قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالقصد إن ده كان سر الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة تواضعه. ولذلك كان يقول لك: ما رأيت تحت أذيم السماء أعلم من هذا الرجل. ذكر الكلام عن ابن رجب وابن كثير وابن حجر ذكروا عن بعضهم في اللقاء اللي فات. ومع ذلك ساعة ما تشوف ابن القيم ولا يقيم لنفسه ولا شايف روحه خالص، لأنه تشرب هؤلاء، تشرب السلف. ثم تواعدنا على موضوع لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اللي هو نفسه بيعبر فيه يقول: ولقد أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبرا لقيت بأرض حران، فيا أهلا بحبر عاش في حران. حران دمشق اللي هو إيه؟ موضع شيخ الإسلام تاني. بيقول ده كانت منحة من الله عز وجل أن رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليه بقى؟ لأن ابن القيم رحمه الله زي ما قلنا أن كان عنده أشياء في الأصول كانت مشكلة كده، وهو نفسه بيقول، أنا هقول من كلامه هو دلوقتي علشان وإحنا بقول بقى كان في أشياء وشيخ الإسلام ابن تيمية صلحها، يبقى مفيش حاجة، صح ولا لأ؟ عشان ما حدش بعض الإخوة خضني كده من اللقائين وقال لي يعني ما نقراش لابن القيم. أنت معتقد أن أنا ممكن أقعد القعدة دي وأقول لك ما تقراش ابن القيم؟ أنا ممكن أعمل كده؟ ده دونه الواحد يروح يموت أحسن له، مش كده ولا لأ؟ بدل ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يقول أنت قلت كده على ده؟ وبوقف جنبي بقى ابن الخيم وانا بصصته كده اقول له تصدق انا قلت لاخوة عين شمس ما يسمعوكش ما يقروش ليك تاني، دي مصيبة. لا طبعا، بس هو ابن القيم نفسه يقول كده. شوف بيقول ايه بقى ابن القيم، يقول بعض من ترجمه: وجدير بالذكر ان ابن القيم رحمه الله كان قد وقع في بعض تأويلات القوم وبدعهم وتعطيلهم، وأن الله عز وجل نجاه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإحنا لازلنا أيها الإخوة بنقول قضية أهمية الإيه؟ الشيخ، أهمية الشيخ، إنه إذا نسك الغلام كما كان يقول بعض السلف، إن من حسن طالع الغلام إذا نسك أو ما ينشأ كده أن يوفقه الله لشيخ من شيوخ السنة يدله عليها، يخش في بدع، لان البدع دي بتاكل تلاقيه لازال ملطوط. لو دخل ببدع في صغره ونشا عليها وبعدين حتى سابها بعد كده تلاقيه برضه لازالت ايه، خربانه دماغه، برضه لازال تلاقيه في حته عقلانيه، تلاقيه في حته. عشان كده الاخوه الجامعيين، عايز هقول له كده كلمتين هيقولهم شيخ الاسلام ابن تيميه دلوقتي في ايرادات، لان انت في الجامعه دي قاعد تاخد من الدنيا وبتاخد قواعد بقى وبتاخد اصول في حاجات، تلاقيها بعد كده معصلجه مع الدين، وانت طالع بتقرا في الدين تلاقي العمليه ايه، معصلجه. حتى الازاهره، الاخوه الازاهره، يعني الحقبه بتاعت محمد عبده وجمال الدين الافغاني دي كانت حاجه، كل اللي قبلها ده كان حاجه، وبعدها بقى حاجه ثانيه خالص، بقى حاجة تحس ان حتى السلطان عبد الحميد في مذكراته بيتعجب من جمال الدين الافغاني، قال: ودخل الرجل علي وقال لي اننا ينبغي ان نقرب الشيعة. السلطان عبد الحميد كان رجل سياسي مخضرم ورجل دين، يقيم الليل وبيصوم النهار ويتلو القرآن، وراجل كان عنده، لكن عنده تصوف، كان عنده تصوف، كان هو ده طابع نهاية الدولة العثمانية تقريبا، لكن ده كان في جملته، عشان كده حتى تلاقي ثقة بنظره لما راح له بعضهم وقال له عايزين وطن تبني لليهود لوحده في فلسطين وبتاع، وانت احنا بنديك اي حاجة كارتزل، ونديك اي فلوس، قال: ويطلب هؤلاء مني ذلك وان كانت الدولة مدينة. صحيح احنا اللي قبل كبدونا فلوس كثير، واحنا انا محتاج لكل قرش، لكن لا افعل هذا، ان اليهود اذا اجتمعوا في موضع فقد حكمت على المسلمين بالذبح، هيموتون. ده عمق فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلا يهودي بمسلم الا دار بباله قتله. وانت حتى احنا قاعدين اهو اصحاب وحبايب وكل حاجة، لو قعدنا هو لوحدينا كده تبص قاعد يتخابس كده ويدور يقول لك مفيش اي مطوى ومفيش اي مشرط. حتى قال المازري رحمه الله، عارف الامام المازري الامام اهل المغرب، فوجئوا لو دكتور وبيدي وعمل مدرسة، يخش هنا مدرسة للفقه، يطلع يقعد الناحية الثانية مدرسة الطب، يعني وصل كمان بقى استاذ دكتور استشاري. الله، انت وصلت كده ازاي؟ فقال لهم: اللي حصل ان انا مرضت مرضا شديدا فلم يجدوا اطب من يهودي. ابرع واحد ده كان الشافعي رحمه الله بيبكي عليه، يقول ان الطب ذهب من المسلمين، بقوا الناس البارعة فيه غير المسلمين، مع ان ده المفروض يكون. فقال: اطب واحد لقوه يقدر، راجل يهودي. فظل الرجل معي حتى ابرأني الله عز وجل. فلما شفيت قال لي بصراحة: لولا ما أخذ علينا من ميثاق في الطب، لولا ان في بس ايه اللي هو القسم الشرف ده وبتاع، ان احنا يعني برضو ناخد بالنا من المريض، لقتلتك. شوف الراجل بيقول له ايه، لقتلتك حتى افجع المسلمين فيك، ان امام كبير زي كده روح مديله دواء غلط يموت ينفجعه. قال: فلما قال ذلك انكسرت. لما انكسر بقى جات له حاله نفسيه زينا كده؟ لا، انكسرت فعزمت على طلب الطب. ده سنه كان قد ايه ساعتها مش عارف، بس اكيد كان كبير طبعا، يعني لانه كان ليه مدرسه فقه. فطلب الطب وصار طبيبا، صار رفيقا. شفت ازاي؟ فالرجل كان له نظر، قال لك انا لو عملت لهم حاجه زي كده، فقال قصد ان ده داخل بيقول له اعمل لنا، كان يقول مثلا الاحتلال الانجليزي للهند فيه فايده لمصر. لا، ده ليه نظر المصلحه والمفسده وان احنا ممكن يبقى لنا ممكن بقى يخشنا داخل بالموضوع ده. بس ده اخوك انت مش انت نسيت مش واخد بالك ولا ايه؟ فالحقبه دي مثلا هتلاقيك لما انت تقراها بالشكل ده وتيجي لما بعدها هتلخبط لك دماغك. لما تيجي تقرا عن السلف بقى في الاخوه والبتاع هتلاقي ايه؟ هتلاقي الموضوع ومساله بقى الاصول بتاعه محمد عبده في مساله تفسير القران برايه انه بيقول انا مش مرتبط بالسلف، انا ممكن ايه حتى مساله فيها اجماع انا ممكن اخالفه. لان عشان كده تجد بعض الناس بقى دلوقتي اللي عايز يتكلم بهواء يقول لك انا عايز احيي مجد محمد عبده عشان. فالقصد يعني ان ده تتصدى له ازاي؟ هيجي بقى كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه، لكن القصد ان تعرف ان من فضل الله عليك ان تنتشر السنه وشيوخ السنه. لما يحصل انتشار ده من نعمه الله عز وجل، فضل الله عز وجل. فابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول لك اقول الاهواء دي كلها انا شربت منها كتير قوي. بيقول كده في النونيه، بيقول ايه؟ جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. خدني وراني إيه؟ قال لي تعالى نرجع للأصول بقى ووريك مخالفة الشيخ الإسلام ابن تيمية. كان يقول لمخالفيه تركت لكم 3 سنين، مش 3 أشهر ولا 3 أيام، 3 سنين، ابحثوا فيها في كتب السلف وهتولي حد قلب اللي انتوا بتقولوه. لو جبتولي حد قلب اللي انتوا بتقولوه هسيب قولي وارجع لقولكم. شفت التثبت ده؟ التثبت، وده مش بس تثبت من العلم، تثبت من الأصول. ابن تيمية لن يزعم أنه قرأ كل مطبوع او منسوخ عندهم، يعني نسخ يعني، صح؟ ما يقدرش يزعم كده، لكن يزعم انه هضم الاصول. عشان كده في اصول لدينا، الاصول دي ما لازم ما حدش يقرب ناحيتها ابدا. دي اصول اصول اصول، ما ينفعش حد اللي هي بقى دي يعبر عنها بالايه؟ بمواضع حاده، ينبغي ان تزيد في كل يوم حده، تبقى حاده، اللي يقرب منها يتخدش، لان ما حدش دي ما تتغيرش معالمها ابدا. اصول في الدين، اصول. والحقيقة أن يرجع ابن القيم بعد أن يبس عظمه واستوى على ساقه يرجع عن قول هضمه منذ صغره، دي مسألة صعبة، صح ولا لا؟ ملهاش أي إجابة إلا أن الرجل صدق، فلما علم الله من قلبه الصدق سدده. ومهما يكن في امرئ من خبيئة فيكتمها حتما على الناس تظهر. تخبيش بقى الشيء كويس، لأنه مهما يكون في الإنسان حاجة ويداريها وتدارى شوية هيحصل إيه؟ لازم هتطلع. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. كان عبد الله بن أبي مسلول نفسه ما يقولش ولا كلمة تطعن في إسلامه، ويفضل كده مداري يبطن الكفر في داخله ويظهر البتاع، لكن زل بإيه؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، سم من كلبك يأكلك وجاء قراؤنا أرغبنا بطونا وأجمننا عند اللقاء. طيب زال غصب عنه لحن القول يلحن، لازم يسقط منه اللي إيه؟ تسقط منه هذه العبارات. عشان كده لازم ينطوي الإنسان في داخله على الصدق أيها الأخوة، صدق المشاعر والقصد، صدق المعاملة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. لا، الحديث الآخر قال والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا كل يوم. تعرفين يا إخوة جبل أحد ده بيقولوا 7 كيلو، يطوق المدينة كده تطويقا 7 كيلو، ده وزنه قد إيه؟ وبيقولوا الحتة اللي تحت في الجبل، لأنه هو جبل إسفين يعني بيدق عشان يربط الأرض، فاللي تحت بتبقى إيه؟ قد اللي فوق كم مرة. فانت شايف فوق ده في اضعاف، وتحت سبحان الله العظيم في خلق لا اله الا الله. والجبال ارساها سبحانه وتعالى، شوف ارساها. فتبقى بقى الجبل ده لو انت وزنه قد ايه ده، عشان كل يوم اتصدق بالذهب الخالص الابريز ذهب، والصحابي مره واحده في حياته يمد ايده كده في مشنه اعزكم الله ويروح مطلع كف دره ويحطه في ايد فقير، لا أسبقه أبدا. لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ، مش كمان حبقى طب زي زيك، لا أبدا، ما بلغ مد أحدهم، مد إيدين الرجل المعتدل الكف الاثنين مع بعض كده، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا نص كم. الله الله الله، ليه بقى؟ قال أبو بكر بن عياش: ما سبق أبو بكر رضي الله عنه بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقرها هنا، بحاجة حاجة جواه، لا تعزل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. أنت تعرفش إيه البلابل التي في نفسي. فمهما كان العمل قليلا ومعاملتك مع الله بالصدق متسمة بلغت. عشان كده كانوا بيقولوا ليس الأمر بالسبق وإنما بالصدق. يجي واحد يبقى مثلا سبقك في الطريق وانت تيجي بعد منه وتعديه بمراحل، منين ده؟ صدق. القضية بقى، القضية في السير ده ايه؟ في الصدق. طب طب واحد صادق وواحد مش صادق، ده ماله ومال الحفظ لا، ده الصادق هو اصل الهمة، اصل صاحب الهمة صادق. عشان كده قال ابراهيم الخواص: الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او نفل او فضل يعمل فيه. يخلص الفرض يروح للنافلة، خلص النافلة يروح للصدقة، خلص الصدقة يروح للذكر، خلص الذكر يروح لطلب العلم، ما بيسكتش، صادق حتى يلقى الله عز وجل وقد قضى ما عليه. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، هذا الرجل كان أمة، الرجل ده كان حاجة، جيش كامل في نفر أبو حامد الغزالي، وكان ذكيا وذكيا، كان ذكيا النفس، ذكيا النفس وذكيا العقل، ذكي حتى ان مشايخه كانوا بيحدثوا عنه. لما ألف كتاب المستصفى في اصول الفقه، ابو المعالي الجويني ابتأس جدا وقال: هل اخرت قليلا حتى اموت؟ لقد نسخت كتابي، انا محدش يقرا كتابي خلاص، مع ان ده كان لازال شابا. محمد الغزالي كان حاجة كده، كانت فتاوى عماد الدولة، دولة المسلمين في الأندلس، دولة الموحدين في الأندلس، عماد الدولة. الرجل ده يعني كان حاجة، درس علم الكلام وغاص فيه جدا. علم الكلام ده منطق اللي احنا بقى قاعدين ندرسه ده، اللي هو ايه؟ الأصل الشك مش التسليم، والأصل الجرم. يعني تقول لي مثلا الترابيزه دي عليها كوبايه، انا شايفها اقول عليها كوبايه، ما شفتهاش يبقى ما عليهاش. طب لو الكلام ده قاله ربنا برضه هقول ما عليهاش. طب لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم برضه هقول ما عليهاش، فانا لازم اشوف بعيني. عشان كده هؤلاء لا يستطيعون الايمان بالاخره، مش قادرين الايمان بالاخره. واحنا بقى لما درسنا القواعد بتاعتهم دخلت لنا حته من دي، انك تلاقي النهارده ناس كتير قوي قاعد يتكلم في عذاب القبر. ما فيش حاجه اسمها عذاب القبر، ما ده هو الموضوع حفره هتنزل تتحط فيها، بس عشان خاطر برضو ان انت جيفه وبتاعه والانسان وكده، فهيقفل عليك وتتحط جوه الحفره، تفضل انك نايم كده اهو شويه لحد ما تصحى تلاقي يقول لك يوم القيامه بس تفضل على الجنه، خش برجلك اليمين. ايه ده؟ انت كده هضمت ما بينك وبين الله وما كلفك الله به. انت فاهم كده العلاقه ايه بينك وبين ربنا؟ طب هو ليه بيناضل عن ده؟ لاني مش شايف ده. ده حتى الجنة أنا ممكن مثلا أقول لك الجنة كده عشان أنك منها حلوة يعني، وبرضو النار مش عاجبة، إنما هو في الحقيقة لا جنة ولا نار ولا خبر ولا أي غيب، أنا عايز أشوف بعيني، اللي أشوفه بعيني أصدقه، واللي ما أشوفوش بعيني ما لا أصدقه. فهذا العلم أخذه الغزالي وطحنه طحنا ودقه دقا لحد ما خلاه يخضع للتوحيد. بس هذا العلم سم، لازم يحصل لك ايه؟ اثره. النبي عليه الصلاه والسلام لما تسمم عليه الصلاه والسلام عمل الحجامه على كاهله، وعمل الحجامه اسفل قدمه، الحجامه دي كفيله خلاص تطلع اي سميات يعني، فبرأ عليه الصلاه والسلام. بس عند موته قال: اني لا اجد اثر ثم خيبر حين وقد قد حان اوان قطع ابهري. السم نفى الثاني وجاي عشران الأورطي عليه الصلاة والسلام. بس مش هو اللي قتله، هو أصلا عليه الصلاة والسلام خلاص كان على فراش الموت، كانت نهاية حياته، لأن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس أي يعصمك من القتل. فكان ده سم برضو مهما كان ذكاء الرجل وقوته. راح اطلع بقى القواعد، ابو حامد الغزالي ده رد امه من المتفلسفه عن المسلمين، كان اي شبهه يحطها، حتى ليه كتاب اسمه تهافت الفلاسفه، تهافت اسقطهم تماما، داسهم تماما، ما خلش لهم شكل ولا هيئه ولا لون ولا حاجه. لكن كما قال الذهبي رحمه الله عن بعض اهل العلم، قال ابتلع الفلاسفه فلم يستطع ان يتقيأهم. شفت اللفظه دي؟ بلعهم صحيح، غلبهم، بس سابوله في جسم سميتهم. المناهج المعوجة دي سم النقع. عشان كده يا اخوانا بايدك واسنانك تمسك في السلف وتمسك فيهم وتدخلوا في السلم كافة، اوعى تمسك حتة وتسيب حتة، كله مع بعض. طب وما النجا ازاي؟ ده اتعلم قواعد من ايلة بنيلة. كيف نجا بها؟ قال الذهبي رحمه الله ونقل عن بعضهم في السياق برضو كلمة جميلة قوي، قال لولا الصدق الذي في الرجل لتلف. كان ضاع ابو حامد الغزالي. تعرفين احمد الغزالي اللي هو اخوه واعظ، كان من وعاظ الاسلام، كان واعظ كبير قوي. بيقول لما كان في يوم موت اخي اصبح فصلى الصبح ثم اغتسل ثم اخذ كفنه ووضعه بجواره ثم نام ومد رجليه وقال نعم للدخول على الملك ثم مات. شفت الموتة دي؟ وبيقولوا نعم الله أكبر صحيح. وبيقول انه كان واضع صحيح البخاري على ستره، وفي اخر حياتي اخلد قال لك ده انا كانت الموضوع الاطلاع على السنة ده كان ضرورة، انا ما خدتش قوي من السنة إلى حديث اللي كانت تلزمني كفقيه وبتاع، لكن ما خدتش قوي منها، فأخذ ينهم وينهل حتى في آخر حياته، فمات صحيح البخاري على صدره. موتة عجيبة صح ولا لا؟ ولم يزل كتابه زي ما هو، تلاقي نزل مختصر بتاع ابن الجوزي ومختصر مختصره اللي هو ايه، مختصر منهاج القصدين، منهاج القصدين بتاع ابن الجوزي ومختصره بتاع ابن قدامه، مختصر منهاج القصدين، لازال ده أصله إحياء علوم الدين، أصله إحياء علوم الدين، لا يزال الناس ينزحون إليه ويناقشونه طبعا في بعض الأمور. عشان كده يوصى إن الإخوة يقرؤونه، لكن إيه مش المبتدئ اللي هضم بقى الأمور، عشان يعرف هنا إيه يصرف كلامه جيدا، ومع حسن الظن تفهم كلامه، مع حسن الظن تقدر تفهم كلامه دون طعن فيه يعني رحمه الله. لكن شوف ده مثال لمين نجا بالصدق. في الصدر الأول قصة الثلاثة الذين خلفوا، تعرف الثلاثة الذين خلفوا دول الأنصار أصلا كان هؤلاء نص بيعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سمعوا الهيعة كل يقف، دول بخلاف المهاجرين كمان لازم كل يكون موجود، لأن نص مبايعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام هي إيه؟ حماية، ولذلك استقبلوه عند دخوله بإيه؟ بالسلاح، لأن ده نص البيعة اللي كانت هناك بيعة العقبة، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له حسن بن ثابت رضي الله عنه قال يا رسول الله سل اشترط لنفسي لربك ولنفسك ما شئت، فلما اشترط لنفسي عليه الصلاة والسلام قال أن تمنعوني مما تمنع منه أزوركم وأن تطيعوني في العسر واليسر والمنشط والمكره، فرحوا إيه بايعوه على ذلك، قال أبسط يدك فالأبعيك، وهم كانوا عارفين نتيجة ده، حتى قال بعضهم انتبهوا أبو الهيثم ابن التيهان قال انظروا على أي شيء تبايعونه، فإنكم تبايعونه على قتل أشرافكم مصيبة وذهاب أموالكم، لأن أنت لما تبايعه هتخوض حروب مع المخالفين له، وده من عمق ما يرى من الإيه، من عمق ما يرى من فهم الدين. فإن كنتم تصبرون على ذلك وإلا فاقبضوا أيديكم الآن فإنها فضيحة العرب، هتبقى ذل لنا على مدى الأبد. فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقال إليك عنا ابسط يدك رسول الله في الربيع، فبايعه وبايعه الكل. طيب لما يتخلف بقى أنصار زي كعب بن مالك رضي الله عنه ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي، كعب بن مالك أنصاري وبعدين ده ملك، يعني هؤلاء الذين إذا دعوا بطعنات إلى طعنات بليل في غبشته أجابوا، لملوك ونصبت نفسي إلى الرماح دريئة إن الرئيس لمثلها لفعوله. في أول واحد طالع مش كده لما سمعت الهيعة سمع صوت عظيم أيام النبي عليه الصلاة والسلام فخرجوا فوجدوا رسول الله قد رجع منحل الأزرار وقد أخذ فرسا لأبي طلحة من غير سرج ولا لجام. شوف فروسية النبي عليه الصلاة والسلام ركبه كده لا في حتة تحط فيها رجلك ولا بردعة عزك الله تقعد عليها ولا سرج تمسكه منه ركبه كده فاضي كده خالص. وكان الفرس ده أصلا مريض عشان كده لا كان عليه سرج ولا الجمل حتى كان مريضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني وجدته بحرا يعني أول ما ركبه عليه الصلاة والسلام بقى يجري أحسن من الخيل اللي هو متربي في العز كأنه ما فيش فيه مرض ولا حاجة. قالوا فكان رسول الله أول من سبقنا فرجع وقال لم تراعوا لم تراعوا اهدى. أول واحد سبق إليها هو كان النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تتخلف إزاي؟ لكن لولا أنه صدق لما صدق وأجهز صدقه وأحكم بلاؤه فهذب صدقه للغاية بقى صدقه شفاف في القمة لحد ما نزل في القرآن مش كده؟ لقد تاب الله على النبي وبعدين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ينزل فيه القرآن دي حاجة عظيمة جدا. الصدق يقول نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا وإياكم الصدق. والصدق هو مطابقة العمل والاعتقاد للمخبر به مطابقة العمل والاعتقاد للمخبر به يعني أخبرك الله عز وجل عن النار خلاص أخبرك والجنة اعتقدت لازم أشوفه في عملك. لو ما كانش موجود في عملك يبقى قوة صدقك في الاعتقاد في القلب ضعيفة وقوة صدقك في قول هذا ضعيف في صدقك وتصديقك. انت واخد بالك من ده؟ عشان كده ضابط الصدق ده في الحقيقة حاجة كده تخوف. فابن القيم رحمه الله لما يعني انه يرجع من هذا الامر العسير انه يبقى من ائمة السنة والمنظرين له والمقاعدين حتى انه الامام الامير الصنعاني رحمه الله لما كان بيرد في كشف الاسطار في الرد على من قال بفناء النار كان بيرد على وانا بعض الاخوة ناقشني في ده برضو جزاه الله خيرا وتكلم بمنتهى الادب جزاه الله خيرا قال لي يعني ان هو اطلع على ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رجع عن هذا القول او كانه لم يبت فيه. اما انه رجع فقد قيل اما لم يبت فيه يعني ابن تيمية ما قالش الكلام ده خالص لا قاله انما بقى قد يكون رجع عنه ممكن قد يكون رجع عنه. طب ايه العمدة اللي تخليني انا ارجح ده ان الامير الصنعاني قال كده مش احنا بنقول بقى لازم نرجع لما الامير الصنعاني يقول كده قال ان قال وحصل حتى ان هو في اول الكتاب عمل كده يعني لغته كانت شبه كده تعنيف يعني قال وقد رد هؤلاء على الاشاعره ردا بليغا قويا وهدموا حصونهم ومع ذلك وقع يقصد ابن تيميه وابن القيم يعني فيما هو ايه اشد مما قاله الاشاعره مساله فناء النار. القصد يعني ايها الاخوه انه ايه حتى انا مش بقرر كده ان هو شيخ الاسلام قال ولا ما قالش لا انا عايز اقول لك بس ان ايه لما واحد زي الامير الصنعاني يقول لي كده انا ما اجيش اقول اصل في بعض المعاصرين قال ان لا ما قالش يا اما ياتي بحجه قويه تعارض واحد زي الامير الصنعاني يا اما ايه مش هقدر ان انا اسلم له. وده اللي بقى هقول لك من الاصل اللي اصله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لابن القيم رحمه الله. فلما بنقول بقى ان ابن القيم يرجع عما كان فيه الى ان يكون من اصل السنه عشان كده بقول لك الامير الصنعاني قال ان دول هؤلاء ناس من ارسوا قواعد الاصول ودافعوا عن اصول الدين مدافعه مستميته وكان دول من الناس اللي هضمت اصول الدين كويس جدا يعني شهد لهم بهذا. فلما يصل ازاي يصل ابن القيم للدرجه العاليه دي بعد ما كان عنده اضطراب في اوليه نقول ان ده الايه ان ده الصدق في الحقيقه ده صدق في الحقيقه. نسال الله عز وجل ان يسهل لنا واياكم الصدق. قال ابن القيم في كتاب المفتاح مفتاح دار السعادة قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه شوف الكلام ده قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه. وتلاقي ابن القيم كثيرا لما يذكر ابن تيمية بعد موته يقول ايه قدس الله روحه بل الله ثراه. وده زي ما نقول كده ايها الإخوة ده برضو حاجة قديمة عتيقة. كان مسروق إذا حدث عن عائشة ما يقولش قالت عائشة كده انما يقول حدثتني الصادقة المصدوقة المبرأة من فوق سبع سماوات. وبعدين يحدث يوم يجي مثلا ابن حجر يكلم العراقي شيخه يسأله في موضوع يوم يقول له ماذا يقول سيدي في كذا وكذا، لا غلو لكن مع ذلك مش عدم احترام، يعني مش عشان انا افر من الغلو في المشايخ اقوم ايه اقوم اهينه، مش كده؟ لا ابدا، يبقى له حقه. وزي ما قلنا القاعدة في الشيوخ ننتمي اليهم ولا نقدسهم، نخالفهم وكل حاجة، لكن ايه هو ابن القيم نفسه خالف ابن تيمية زي ما قلت بقى قبل كده الكلام ده، خالف ابن تيمية وخالف الهروي، ولا زال الناس يخالفون مشايخهم لكن بمعرفة قدرهم. يقول قال شيخ الاسلام رضي الله عنهم وقد جعلت أورد عليه إراد إرادا من بعد إراد. بس عايزك تاخد بالك من الحتة دي، ابن القيم بيقول كده طرحنا مسألة من المسائل، فأنا قاعد أقول له إيه طب افرد كان فيها، طب ممكن نقول أصل طب عشان وأنا أورد عليه إرادات، وابن تيمية طبعا بيجاوب بمنتهى الطلاقة، ده هذا الرجل كان بيقعد مع اليهود والنصارى، كان بيقعد مع الرجل اليهودي والرجل النصارى يقول له أنت عندك في التوراة والإنجيل نص كذا كذا، يقول له لا لا لا مش عندي، يقول له لا عندك، تصور يا عم بقول لك مش عندي، يقول له والمصحف عندك روح دور كده هتلاقي الصفحة الفلانية النص الفلاني الآية الحتة الفلانية هتلاقي فيها الكلام ده. وكان يقول لبعضهم أنا أعرف بدينك منك، من ثباته في الـ في الـ في أما ده بقى في دينه إيه، لما هو في الدين بتاع غير المسلم هو في دينه هو إيه بقى، كان يجلس مع أرباب المذاهب فيفيدهم في مذاهبهم، يعني يقعد مع الشافعي يفيد قول هو ما يعرفوش، يقعد مع الملك يفيد قول ما يعرفوش، يقعد مع تاخد بالك. فابن تيمية بيجيب بطلاقة، بس حاب يقول له حتة بقى خد بالك مش معنى ان انا بجاوبك يبقى انا موافقك. فقال له حتة سمينة جدا، حتى ابن القيم بيقول احسن حاجة انتفعت بيها من شيخ الاسلام هي الحتة دي. قال ابن القيم رحمه الله وقد جعلت اورد عليه ارادا بعد اراد. فقال شيخ الاسلام لا تجعل قلبك للإيرادات وللشبهات مثل السفنجة. تخد بالك من كلامه ده، مثل السفنجة فيتشرب بها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه صار مقرا للشبهات، أو كما قال ابن القيم بقول كده. قال ابن القيم رحمه الله فما أعلم أنني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه. إيه اللي بيقوله له بقى ابن تيمية؟ إيه معنى الكلام ده؟ هو قاعد يورد ويكلمه وهو يرد عليه ويورد تاني وهو يرد عليه، فكأن ابن تيمية لاحظ ان ابن القيم بيقول له حاجات هو مؤمن بها، يعني لما بأورد القول ده ببقى حاسس ان ايه برضو ليه نصيب يعني. فقال له لا ما تخليش قلبك للإيرادات والشبهات زي السفنجة، مش كل حاجة تتقلك تسمعها، مش كل حاجة تمر عليك تبقى مسلمة، الأصل عند القلوب السليمة المنع. طب وانا همنع ازاي اذا كان ده واحد بيكلمني بالدين؟ هنرجع نقول الاصل تاني فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. هتيجي تحدثني عن هؤلاء هقول لك ايه؟ حيهلة. وحدثتني عنهم يا سعد، الله يرحمك يا سعد، صلى الله عز وجل ان يرحمه وموت المسلمين. وحدثتني عنهم يا سعد فزدتني حنينا فزدني من حديثك يا سعد. هتقول لي كلام عن السلف مؤثر كده، تقول لي كتاب وسنة وتقول لي ايه فعل السلف فيها، اصل ده الضابط، ما هو الناس كتير هتقول لك كتاب وسنة على فكرة، لكن ايه الضابط هنا؟ فهم السلف، كانوا بيعملوا كده ولا ما كانوش بيعملوا؟ هتحدثني كده هفهمك واشرب اللي انت بتقوله لي، دون ذلك انا ممتنع حتى انظر وارى. القلب الإسفنجي، الطبيعة الإسفنجية طبيعة ثابتة في القلب، فأنت بتاخد لها طبيعة أخرى عشان ترد بيها الشبهات، وإلا لو بقى القلب سفنجة يعمل إيه؟ هيشرب كل اللي بيتورد. عشان كده تلاقي النهاردة حد يجي يكلمك مثلا في موضوع يقول كلام تافه، وتلاقي واحد بيكلمك يقول لك بس والله صدق برضو يعني برضو الكلام ده صدق كده يعني حاجة هو ايه اللي حاجه كلام ايه اللي حاجه انت عامل زي اميه بن ابي الصلت بيقول له ايقظان قلت قال القول اذ قال او حلم. تحس انت عايز تقول له وانت صاحي ولا انت نايم وبتحلم وبتقول لي الكلام ده؟ ده كلام لا يقبله لا عقل ولا منطق ولا لا مفيش منطق ولا حاجه اعوذ بالله، لا يقبله لا عقل ولا دين ولا شرع ولا قلب سليم ولا خالص. طب ازاي بتخش على الانسان؟ لانك اتعودت على هذه الايرادات. عشان كده بقى لما الراجل جه سيدنا طاووس ابن كيسان رئيس القطر اليماني، كل اليمن اليمن كله، اسال الله عز وجل ان يطهره من الشيعة، اليمن كله يدين، ما حدش يفتح بقه طول ما طاووس ابن كيسان موجود. رئيس القطر اليماني واحد دخل عليه ففتح بابا في القدر، عمل ايه؟ حاطط صباعه في ودنه وراح ملتفت ابنه قاعد جنبه كده، قال يا بني سد سد وذنيك، ما تحطش حط صباعك في ودنك، اوعى تسمع. طب هو طاووس ما يعرفش يجاوب؟ ده انا اجاوبك واخليك، ده انا اقطعك خالص. وحتى يعني راس براس كده، واحد قاعد مع ابو حنيفه بيقول له انا اخلق افعالي، قال له انت اللي بتطلع افعالك؟ قال له قال اتعرف حرف الخاء؟ قال نعم. قال ما مخرجه؟ قبل ليه مخرجه؟ قال اخ. مش احنا بنيجي اللي بيعلمونا في التجويد يقول لك حط قبله الف همزه فوق مفتوحه عشان تجيب مفخم، وهمزه تحت عشان تجيب مرقق، مش كانوا بيقولوا لنا كده؟ اخ اخ مش كده؟ فقال له قول كده مخرج حرف الخاء، فقال اخ. قال ومخرج حرف ازاي؟ قال اذ. قال ان كنت تخلق افعالك فابدل مخرجيهم، طلع لي الزال دي للزين اللي انت قلت اذ دي من جوه هنا من مطرح الخاء، وطلع الخاء من مطرح ال. فانقطع الرجل. او شوف ده ابو حنيفه بيسخر بيه، ده بيلعب بيه يعني. انا مش هقول لك يعني اللي زي كده ما قولوش قران وسنه، ده انت اقل من كده تخلق افعالك ايه؟ ما هو ده بقى اقول لك واحد نايم وجاي بيكلمنا، افعال ايه اللي بتخلقها؟ ده انت تحتاج تدخل الخلاء بعد ما بتاكل وتشرب، ده انت تحتاج تهضم، ده انت لا تضبط نفسك، ده انت تعرفش نفسك داخل وخارج، الانسيابيه اللي النفس داخل وخارج بيها دي تقول فيها لا اله الا الله. وتجي النهارده تقول لي انا بخلق افعالي وحاجات كده وطلعت فوق. فالامام طاووس يقدر يرد عليه، لكن قد تعلق. شوف بيقول لي بقى بعض السلف يقول لي القلوب ضعيفه والفتن خطافه، فممكن يقول لك كلمه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلا ياته، اوعى يروح له، اوعى تروح له، فانه ياتيه الرجل مؤمنا فيخرج كافرا، يروح يؤمن بيه اما يشوفه، مع انه واثق في روحه، كان واثق في نفسه ان انا هروح عندي كميه ايمان، هو المسيح الدجال، هو ده انا عارف، ده باين العمليه. او اول ما يبص لايه بقى ماشي قدامه الجبل وبتاع، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ويؤمن به ولا لا؟ فلا يثق المرء في نفسه عند الفتن. عشان كده ياتي حديث الغربله مهرج على بعض هذا الكلام. فالقصد ايها الاخوه ان القلب ليه الطبيعه الاسفنجيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فايما تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب ايه اشربها. النبي الله عز وجل قال ايه؟ واشربوا في قلوبهم العجب. لما كان لهؤلاء لما اظهر هؤلاء الطبيعه الاسفنجيه للقلب فورد عليهم شبهه العجل فشربوها، لما كان سفنجه شرب العجل كله، فلما شرب حب العجل تشبع بالشرك، ابقاش يعرف يعبد ربنا ابدا وحده لا شريك له. فعشان كده كان الحكم ايه؟ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. كان الرجل يخرج الى بني عمه فيقتله، يحتز راسه، لما يقتله يبقى ايه؟ تاب على الاقل ومات وخلصنا ويعفو الله عز وجل عنه، يبقى فضل من الله عز وجل، وما يبقاش ده، لانه لو بقي هو مؤمن بالعجل وكل ما هتمشي في حته هيقول لك صقره نعبدها، فده هيعرقل الايه؟ هيلوث القوم. فعشان كده القوم لما كان عنده طبيعه القلب، لما كان عنده طبيعه الاسفنجيه شرب الايه؟ شرب العجل فنضح به. عشان كده ابن كثير بيذكر عن بعض المفسرين في التفسير ان موسى عليه السلام لما سحق العجل وذره في البحر قال اشربوا من البحر، فلما شربوا ما بقي احد كان في قلبه حب العجل الا علق ذهبه وفضته على شاربه ولحيته، بقى باين على بقه كده، اللي مش في قلبه حب العدل شرب من نفس الماء ما لوش حاجه بقه، انما الثاني بدول تعرفوا ان دول لازم يقتلوا، كان حكم الله فيهم ان هم ايه كان لازم يقتلوا، لان مش ممكن يسير بينهم. فاذا كان قلبك للطبيعه الاسفنجيه هتاخد وتبدا تنضح به، تبدا تنضح يعني كمان ده هتخرج بين الناس تتكلم الكلام ده. فاياك ان يكون للقلب الطبيعه الاسفنجيه، لازم يكون له الطبيعه الزجاجيه. الطبيعه الزجاجيه دي اللي هي ايه؟ انه مصمت، محدش يعرف يخش منه اليك، مفهوش مسام، اللي هو قول النبي عليه الصلاه والسلام حتى تعود القلوب على قلبين، ذكر القلب الابيض قال قلب ابيض مثل الصفا. طيب ما هو الصفا ده ابيض برضه ولا لا؟ قال لك بقى انه رحمه الله لا يعني بالصفا البياض، هو عليه الصلاه والسلام قال ابيض خلاص، امال بقى ايه الصفا؟ قال لك لا، ده يعني صلابه الصخر وانعدام ثغراته. يعني شوف الرخام ده ترمي عليه الميه ما يشربهاش، خلاص ما فيهوش ثغرات، انتهى. كان الجماعه النقاشين لما يجي يعملوا بتوع الموبيليا، لما يجي يعمل اوضه النوم وكده يفضل يدهنها ويصنفر ودهنها ويصنفر ودهنها ويصنفر لحد ما يجي قدام الزبون كده. زمان بقى الكلام ده على ايامنا، كان يجي قدام الزبون كده يجيب اسود، الاوضه مدهونه ابيض مثلا او لون فاتح، يجيب اسود ربع كيلو اسود كده، ويجي الزبون يستلم يروح رامغوله على الاوضه. هي اصلا اللي انت عملت ده بوصلنا الاوضه لسنه شويه، اول ما ينشف يعمل ايه؟ يقشر ويقع لوحده. ليه؟ لان الخشب تشبع ما بيقبلش حاجه ثاني. فانت لازم يبقى قلبك كده. تشبع منين؟ تشبع من السلف. انا لا بفهم الا فهمهم، ولا هاخدم الا اللي قالوه، ولو خرجت مساله معاصره هعمل ايه؟ هسحب اصولهم عليها. يعني عايز اخرج مساله دلوقتي هنا اهو، اسحب الاصول اللي بتاعتهم. لعلمه الذين يستقوا، ده الاستنباط بقى، ان انا استنبط على هذه الاصول. الاصول اللي هي فين بقى؟ اصول السلف رحمهم الله. قال ابن القيم رحمه الله: ودللت مرة بحضرته على مفتن أو على مذهب فانتهرني وقال: ما لك وله، دعه. ففهمت من كلامه أنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم لمن أفتاه ولمن أفتاه. ابن القيم يقول: أنا قاعد كده واحد بيسأل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال، فقلت له ممكن تروح للشيخ فلاني ليه رؤية يعني ممكن يسهل شوية، أو ابن تيمية قال له والله لا أدري، فقال له ممكن تروح لفلان. فابن تيمية قال له إيه؟ زعق له قال له: مالك وماله أنت، مالك أنت، دعه. والواحد بقى مستعجب من أن يبقى قاعد ابن القيم وتشخت فيه، وهو ابن القيم. أنت أقول لك ابن القيم ده قابل ابن تيمية وهو إمام، مش قابله هو واحد كده عادي يعني ويشخط فيه. وابن القيم يقول لك شخط فيه وبيحكي كمان ولا خالص، شوف هضم ولا لا يذكر نفسه. قال الجنيد: اقل الكبر ان تمر نفسك ببالك. اقل الكبر انها ايه؟ انك تفتكر روحك كده. لما حد مثلا يقول لك كلمه تكلمني كده ازاي، ده اقل الكبر. يعني في كبر ده ان انت تعتبر ده، فضلا بقى عن ان ينتصر لنفسه. فقال له: لا تدل عليه. شوف بقى النهارده لما بنقعد ننقي من المذاهب، شوف ابن تيميه بيقول له ايه، مع انه ما قالوش ان الشيخ ده حاجه، ده ابن القيم بيقول: انا عرفت انه خايف لحسن يأثم الرجل الاخر لما يقول ده فتوى فيها شيء من السهوله يوم يستخدمها غلط صاحبنا ده، فقد يأثم لانه لم يتحرى في رؤيه الرجل. عشان كده المفتين كان احيانا في بعض المسائل يقول لك: وتعالى كلمني انت ابص لك، لانه لما يشوفك يعرف ايه، يعرف حالك. عشان كده كان احنا بنغلط بقى في ايه، لما يطلع حد يتكلم في قضيه الختام مثلا، تقوم تلاقي مثلا الذي يرد من الجهه الاخرى ويقول له ايه: والختان هذا معلوم في الدين، فقد قال الشافعيه والحنابله بوجوبه، وقد قال الاحناف والمالكيه. انت لازم تاخد بالك ان اللي بيكلمك عايز ينفيه خالص، فلما اقول له المساله فيها خلاف يقول ايه؟ اهو المالكيه اهو بيقولوا ما فيش خلاف، صح؟ انما ده لما ده بقى يكلمك بالذات ده ويقول لك: ما تقول في الختان؟ قول له: دين. يعني ايه؟ يعني دين من ديننا، ده موجود في الدين، وافضل ماسك في دي بقى. انما لما يسالك طالب علم افصل له المساله وما صح فيها وما دق، وايه الفصل في ده، والمذاهب ايه، واخد بالك فرق من ده. عشان كده كان بعض اهل العلم زي ما بقول لك لازم يشوف، يبص في وش بعض الايه، بعض الناس حين يفتيهم. علشان كده أيها الإخوة بيأتي بقى موضوع زي ما قلنا بقى عايزين نقول إيه الرسالة لإخواننا المثقفين اللي هو بيبقى غصب عنه بيدرس علوم بيشرب علوم من حد تاني القواعد الفلسفية والمنطقية وده يعمل إيه يتشبع من مذهب السلف بحيث لما يأتي على ديهم إيه يلفظها وتبقى بالنسبة له دراسة فقط لا غير لا يحتاج منها إلى شيء آخر حتى الذين نصوا من الفقهاء على أن يأخذ طرف من علم الكلام الطرف يسير جدا قد ينفعه في بعض المناظرة والأكثر على منعه تماما حتى قال الشافعي رحمه الله إني لأرى أن يشقق الجريد الرطب ويدار بالفلاسفة والمتكلمة فيضربون به ليكون ردعا للناس أن يتبعوا الكلام ولأن ألقى الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك أحب إلي من ألقاه بالكلام بالفلسفة دي خدت بالك عشان كده تتقي الغربلة كنت بقول لك حديث الغربلة هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة الحثالة دي مش شتيمة الحثالة دي هي الرديء من كل شيء يعني لما تيجي مثلا تقشر القمح تقول على قشره ايه حثالة الرز قشره حثالة خدت بالك طب من البني ادمين بقى مش شتيمة برضو الحثالة صاحب الاخلاق الردية عشان كده ما تقدرش تقعد مع كده الحديث ده سيدنا عبد الله بن عمرو اللي بيرويه عبد الله بن عمرو بن العاص قام واقف على حيله يعني ده مش معهود في مجالس النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير وكأن الجنه والنار راي العين كانوا بيقعدوا ما بيتحركوش كأن في عصفور على دماغه لو عمل كده حصير ما بيتحركش ابدا لاجلاله للنبي عليه الصلاه والسلام واجلاله قبل ذلك لتلاوه ايات الله عز وجل مش كده طب ازاي يوم يقف من هول ما سمع يوشك وياتي زمان يغربل فيه الناس غربلا وتبقى حثالة قد مارجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا لما بيبدأ الدين يضعف ما بقاش عارف أضبط اللي بيني وبينك فتلاقينا دايما مختلفين تقول لي كلمة إمص تعمل مش عارف إيه أعمل إيه وكل ده قد يظلل بمظلة الإيه إن هذا هو الصواب والدين ولا بد هو مش كده الحقيقة كان الأمر بين الإمام الطبراني رحمه الله وابن مندة كان على أشد يختلفان اختلافا شديدا وكانوا بقى انت عارف الإقران لما بيحصل بينهم لما جاء ابن مندة رحمه الله يألف كتاب في الضعفاء لم يدخل فيه الطبراني الإنصاف مع انه لو دخله هيبقى ليه قول ويقدر يأثر على الطبراني كمان لكن ما حصلش ده إنصاف أبو العباس سريج أو بعض أئمة الشافعية كان أيضا يناظر بعض الفقهاء وكان بينهم يعني مصانع الحداد مناظرات شديدة وعنيفة وبتاع لما مات أخذ العزاء فيه وكان يقول لهفي على تراب يأكل لسان فلان ده كان لسان في المناظرة فيش منه بقى هو اللي يقول كده ولما ترجع للصدر الأول تلاقي ده احنا في حاجات لك قبل كده سيدنا معاوية في أوج الحرب مع سيدنا علي لما أرسل إليه ملك الروم قال له أنا عينك أنا على علي لا يمكن فقال من أمير الشام معاوية إلى كلب الروم لو تقدمت نحوي خطوة كنت أنا وابن عمي عليك ده مهما اختلفت معاه أخوي ابن عمي أو أتفكر أن ده ممكن ينقطع لأجل شيء من الأشياء واختلفوا حتى صاروا هكذا قام عبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو فقمت إليه وأقبلت عليه وقلت فما تأمرني بأبي أنت وأمي يا رسول الله طب قول لي بعمل إيه أم واقف على حيله ودخل عليه كده فقال له وصايا وصايا دي اللي تدفع عنك الشبهات على القلب بقى قال له وصايا قال إيه أمسك عليك لسانك ولذ ببيتك لازم يكون لك خلوة خلوة دي الواحد بيروق فيها كده يقدر يشوف كويس اللي بره اللعبة مش زي اللي جواها صح ولا لا كانوا زمان لما تلاقي حد بيلعب مع حد شطرنج ولا طاولة ولا بتاع اللاعب بره يقول له انت بالذات ما تتكلمش احنا نتكلم احنا مع بعض ليه لان الثاني قاعد بمنتهى الدم البارد مش مستثار وباصص على الرقعة كلها يقول له حرك الفيل يمين حرك البتاع شمال ولعب الشطرنج زي ما انتوا عارفين حرام لا عشان اكون بضرب بيه المثل حد يقول لك الطاوله نخرج نلعب 10 طاوله ولا حاجه يعني اللي بره اللعبه هو اللي يبقى شايف كويس فانت محتاج تبقى بره دايما عشان ايه تكون احد نظر ما يدخل احد على فتنه يروح يهجم عليها بسرعه كده الا ايه يتلط بيها على طول تلاقي اختلف دماغه بقى تبدا تلف وتلاقيه ما يفهمش كويس، وتلاقيه ما لازم يقف بعيد ويقرر هعمل ايه. لازم يقف بعيد اولا، لازم يقف بعيد اولا. فقال له امسك عليك لسانك عليه الصلاة والسلام، ولوذ ببيتك، و وايه تاني؟ ودعانك ايه؟ لا لا، ده كانوا ست وصايا كنت حافظهم زمان بقى ايام ما كنت شابا، خلاص دلوقتي. خذوا ما تعرفون، جزاك الله خير. قال خذوا ما تعرفون، او ده اللي انا كنت عايز اقول لك بقى، عشان حديث ايه ابن تيميه لما قال له خلي قلبك ما يبقاش له شبهات. ايه بقى؟ ان انت في هذه الاونه خذوا ما تعرفون. ايه اللي انا اعرفه؟ اعرف كتاب وسنه وسلف. سلف صدرنا عملوا قالوا ايه. فلما حد يجي يقول لي حاجه في الدين اقول له مين اللي قال كده زمان بقى؟ طب عمل حاجه شبهها زمان؟ طب استدل بكده. قال ايه ما بيستدلش بده او ميه؟ ما يلزمنيش. خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر عمتكم. أحيانا أيها الإخوة بيبقى الصلاح العام متعذر، تلاقي مخك مش جايبه وإيديك مش طايلة، فيبقى إيه الإصلاح الخاص نفسك ومن على قلبك مرحليا، ثم يصلح الله عز وجل بعد ذلك. أخيرا، وفاته رحمه الله وما رؤي له من منامات. قال توفي رحمه الله ليلة الخميس 13 رجب وقت أذان العشاء سنة 751، وقد أكمل 60 سنة رحمه الله. وصلى عليه من الغد وصلي عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي، وقد ازدحم الناس على تشيع الجنازة كثيرا. قال ابن كثير في تاريخه: وقد كانت جنازته حافلة شهدها القضاة وشهدها الأئمة والصالحون والخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه جدا. الإمام أحمد كان ليه كلمة كده كأنها وحي، صح؟ قال لأهل البدع، قال قل لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. لما الواحد يموت، عشان كده كانت جنازة أحمد اللي قال الكلمتين دولت كانت جنازته من الجنائز المشهودة في الإسلام، كانت جنازة كبيرة. عارفين يا إخوة الحارس المحاسبي؟ الحارس المحاسبي ده له كتاب اسمه الرعاية. عارفين منزلة الرعاية اللي ذكرها الهروي في منازل السائرين؟ فما رعوها حق رعاية. رعاية، رعاية أحكام الله عز وجل والاهتمام بها وكده، دي منزلة لها أصولها. المهم أنت عارف هو عشان يشرح منزلة الرعاية دي عمل إيه؟ كتاب للمحاسبي في الرعاية حوالي 800 صفحة. شوف الراجل ده عمل إزاي؟ لكنه كان على طرف من علم الكلام، كان يراه ويقول به. الإمام أحمد رحمه الله قال له بعضهم إن الحارث يأتيني وكذا، فقل لي يعني أعمل إيه، إيه رأيك في كلامه؟ فقال له الإمام أحمد، خد بالك من الكلام ده، ده أصل مهم جدا. قال له الإمام أحمد رحمه الله: دعني أدخل بيتك إذا جاءك الرجل وأصحابه، وأقمني في موضع لا يراني هؤلاء فيه، فأسمع ولا أرى. قال له حاضر. فأول ما دخل الحارس دخله وقعده وجاب الإمام أحمد حطه في صندرة كده في أوضة فوق يشوف ويسمع، وهم ما حدش يشوفه ولا حدش يسمع حسه. الرجل بيقول: فظل المحاسبي يتكلم، ثم صعدت إلى أحمد فوجدته قد بكى حتى كاد أن يموت. كلم الرجل عن الآخرة بشكل، وهو الحارس المحاسبي برضو ليه كتاب اسمه إيه؟ التوهم، رسالة كده صغيرة، التوهم. عارف لما يقول لك توهم انك مت احلم كده ان انت حاجة، الراجل عالي قوي قوي. فظل احمد يبكي حتى كاد ان يغشى عليه، فالراجل قال كده يبقى ايه؟ اسمعه بقى ودخله بيتي. فقال: يا ابا عبد الله ما تقول فيه؟ قال: لا تدخل هذا الرجل بيتك بعد اليوم. الله الله، اصل انت ممكن الكل لما يتكلم عن حسن الخلق والتواضع والادب والذوق والتيكيت ممكن يتكلم حلو وياخذ قلبك وتلاقي اسلوبه جميل، بس يتعرف امتى؟ لما يتكلم في الاصول، مش كده ولا لا؟ عشان كده لا يسمع الناس في الجمله كده، تسمعوا في ايه؟ فيما بنى عليه دينه، بنى دينه على اصول عتيقه راسيه بها ونعمه، ده مش هيقع، مش بسهوله يقع. بنى دينه على أصول واهية، خد بالك بقى، انتظر بالك يا أخوانا من ده، الموضوع ده مهم جدا. لما مات الحارس اللي الدنيا كلها كلمت عنه. لما مات ما حمل نعشه إلا أربعة. الأربعة اللي هم إيه بس عشان ده ممكن يكونوا مأجرينهم ولا حاجة كمان عشان يشيلوا نعشه يودوه. ما حدش حضر جنازته أبدا. لما مات الإمام أحمد رحمه الله حصل إيه بقى؟ كانت جنازته مشهورة، وكذلك كانت جنازة الشيخ الإسلام ابن تيمية مشهورة، وكذلك كانت جنازة ابن القيم، وهكذا أهل السنة. لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله مجدد القرن رحمه الله، عارف الشيخ ابن باز لما مات؟ عارف لما مات؟ كان قد أوصى ألا يخبر به أحد، حد يسمع ولا حد يعمل. يا أخي تقول مثلا صلى عليه الناس من أنحاء الدنيا، العالم نزلت أجار الطيران حاجز على طول وجاري، وكان الذي يتسابق على حمل نعش ابن باز الأمراء بزحم الشيوخ والطلبة والإخوة عشان أنا أنول شرف أن أقول أنا ده أنت أمير، أقول أنا مسكت ابن باز حطيت ابن باز على حال مع الله عز وجل. وده بقى بقول لك الصدق، المعاملة بقى أن في معاملة ما حدش لما يطلع عليها ما حدش عارف حاجة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. فالجنائز أهل السنة غالبا، طبعا ممكن تلاقي حاجة فيها شيء من الغربة يعني، لكن غالبا بتبقى إيه؟ بتبقى غيظا للمبتدعة وللكافرين، وبتبقى هداية. يعني ذكروا أن في ناس أسلمت من أهل الكتاب عند موت أحمد، لما شافوا جنازته أسلموا. طب إيه بقى السبب؟ نعش يدعو إلى الله. تصور نعش يدعو، عجيبة جدا دي. ما هو الصدق ده اصله مش موضوع انت تتكلم بتقول ايه، مش موضوع انت انشأت ايه، الموضوع ايه؟ الموضوع قلبك في ايه، في داخله ايه. نسأل الله عز وجل ان يسهل لنا الاخلاص حتى يكون سجية من غير كلفة. يقول ابن كثير رحمه الله: وكانت جنازته حافلة شهدها القضاء والصالحون من الخاصة والعامة، وتزحم الناس على حمل نعشه، ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته رحمة الله عليهم عليهم جميعا. وقد رأى قبل موته بمدة ابن القيم، طبعا ذكر كونه منامات كتير وأشعار كتير قوي في موته في رسائل، لكن في الحقيقة ما أردت أن يعني أطول بها. لكن الرؤية اللي رأاها هو نفسه لنفسه، رأى قبل موته بمدة شيخه ابن تيمية. فشوف الارتباط بينهم ايه. حتى انت دلوقتي تقعد تتكلم كده نفسك من نفسك كده تقول ايه كتب ابن تيمية وابن القيم، تلاقي جت معاك حتى ممكن مش عايز اقول ابن القيم، الاقي ايه سلتت كده معاك. سبحان الله، تواخيا كان اخوان تواخيا، ما ترى مثل الاخوة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخوة ايها الاخوة. رأى شيخه ابن تيمية رحمه الله فقال له ابن تيمية وقد بشره، قال: انت كدت ان تلحق بنا، انت كدت انك تبلغ رتبتي انا. وهو ابن القيم في الدنيا الناس قالت في الدنيا، بعضهم قال ده عدى ابن تيمية. تصور. طب هو بيقول له كدت ان تبلغ رتبتي، هو ما بلغش رتبته ليه؟ وانا بقول لك مستحيل يبلغ رتبته كمان. ليه بقى؟ لان اللي انت بتعمله ده انا اللي دلتك عليه، فكل ما تعمل انا باخد حسنات. تاخد بالك من ده؟ كل ما انت تعمل انا باخد حسنات، وكمان انا ليا اخذته من الخبره، ما انا اكبر منك فاخذته من الخبره، ما انت بتقرا وانا بقرا برضه، واحنا ماشيين، انت بتعمل وانا بعمل. عشان كده مساله انك تدرك شيخك ده في الرتب، في الرتبه عند الله عز وجل، دي مساله. اصل انت كلك في ميزان حسنات، عشان كده رتبه رسول الله لا تدرك عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان كل الناس في ميزان حسناته، هتعمل ايه؟ هتجيب منين بقى؟ كل الناس عنده عليه الصلاه والسلام. عشان كده لما كان في رحله معراجه التفت فوجد سوادا عظيما سد الافق، قال: فالتفت هكذا وهكذا وهكذا، فقلت: امه من؟ قالوا: امه موسى، فتمنيت ان تكون امتي. شوف فكرك وهو فين عليه الصلاه والسلام، عشان قاعد يتحايل عليك ما تسيب بقى ده انك سنه حته كده حته، ما تتزيى بزيه، ما تفعل سنته، وما تدور كده، ما تجيب كتاب رياض الصالحين كده وشوف كان بيعمل ايه وبيقول ايه عليه الصلاه والسلام. مش عايز، مع ان هو فين يعني. ده الواحد ده انت لو الواحد طلع اتفسح فسحه بينسى مراته وعياله، صح ولا لا؟ فقبلك لما تصعد بقى تخترق السماوات تطلع لحد فوق كده وانت ماشي وتصور بقى وماشي يشوف ابراهيم وموسى وعيسى ومعاه جبريل وشفت ابواب السماء وهي بتفتح. سمعت الطرق فطرق جبريل فقال من؟ ده السماء لها ابواب وخزنه على الابواب وبتفتح لمين وبتفتحش لمين وبين السماء. ده ملكوت اطلع عليه عليه الصلاه والسلام. وفي نفس الحاله دي يقول ايه؟ يا ريتها كانت تبقى امتي دي. فقيل انظر هكذا وهكذا وهكذا اكثر بقى من فنظرت هكذا فقلت من؟ رايت سوادا سد الافق سد كل الجهات. فقلت من؟ قالوا هذه امتك اكثر من امه موسى كمان ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب عليه الصلاه والسلام. فبيقول شيخ بيقول انت كدت ان تلحق بنا يعني بشيخ الاسلام ابن تيميه وانت الان لكنك الان في رتبه ابن خزيمه فوق ناس من الاكابر كثر. ابن تيميه بيقول له كده ده انت طلعت عديت فوق ناس من الاكابر كثر. ولعل الفائده التي نختم بها ايها الاخوه فائدتين الحقيقه. علاقه الشيخ بتلميذه ان نشوف الشيخ لا زال ودودا لتلميذه حتى بعد الموت. قاعد يقول له ده انت عديت ناس انا ببشرك عديت ناس من الاكابر كتير. شفت ازاي؟ والفائده الثانيه المنامات. الرؤى دي مبشرات ولا لا؟ واصدق الناس لهجه هو اصدقهم رؤيا ولا لا؟ وهو شيء روحاني ولا لا؟ بس اوعى تتخدع. قيل للإمام أحمد رأيناك كذا وكذا وذكروا الجنة. حد قال له شفناك لحد ما شفناك دخلت الجنة. فقال إن فلانا كان يقال له مثل هذا فما مات حتى قتل مسلمين. يعني ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر ما ماتش لما عمل كده. فما تقولوليش أنا الكلام ده. قال رجل سفيان الثوري رأيتك في الجنة. قال أما وجد الشيطان أحدا يسخر منه إلا أنا وأنت؟ يعني الشيطان ما اشتغلش الليله دي خالص اللي علينا وانت بس. فتروح يا عم دور لك على حد فلا تنشغل. عشان كده كان زمان ايام الفضائيات رحمه الله عليها كنت تلاقي اكتر برامج فيها ناس الرؤى. واحد مثلا يشوف رؤيا لو انت قلت له حاجه يعني مثلا انا شفت ان انا ماشي في الحته الفلانيه شفت كده لا اله الا الله. الراجل ده ممكن يكتئب ممكن يقع من طوله بيصدق ومعول على ما هو عليه حاجة يعني كأن الرؤية دي رؤية أنبياء. مع أن الحقيقة الكلام ده إيه؟ الكلام ده إنما الرؤية يستأنس المرء بها لكن لا يعول عليها. لذلك العلماء يقولون لا تستقى منها الأحكام. جلس بعضهم يناظر بعض العلماء فقال أنا أرجح القول الفلاني. قال كيف؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال هذا الرأي أو قال رأيت إمام المذهب في النوم وقال هذا هو الرأي. فصفق الآخر صفق يعني عمل كده وقال صرنا نأخذ الفقه بالمنامات. فاستحي الرجل كسف وسكت. فالرؤى وإن كان المرء يستأنس بها لكن إيه ليس عليها المعول. أنا طبعا بقول الكلام ده لأن إيه يعني بعضهم كان بيطعن في حد كده فقال هذا رجل ضال وضلاله ظاهر وأكثر شيء أخبرك به ما رأيت له من منامات سيئة تدل على سوء الطوية. تعز أقول له الله أكبر يا واد انت ده ايه يا عم بقى في واحد يطعن في عرضه عشان حضرتك نايم مش متغطي يوم تطعن في عرضه رايت له اكبر ادله هقولها لك انه رايت له رؤى تدل على سوء طويله. ده كلام يقال في اعراض الخلق. فانا عشان كده بقول لك يعني ان الرؤى ايه لا يستسقى منها احكام. ان شاء الله عز وجل نستفتح كتاب الوابل الصيب ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. احنا قعدنا 9 دقائق على الساعة ونص. طيب احنا قدامنا 10 دقائق بس. كان في حاجة من السؤال القديم الأسئلة القديمة. بعض الإخوة قال لي أنا تفكرت في آية وحديث فاستفدت منهما. وأنا بقول لك السؤال ده بقول الكلام دوت علشان خاطر الإخوة نتعلم من هذا انك تقعد ما تمرش على الآيات مر الكرام. اقعد فكر. صحيح الكلام ده ما يكونش إلا على ساق الايه نرجع لكتب التفسير طبعا مش من دماغي بس انما يكون انك تدعى للتفكر. طيب استنى كما ده هم 10 دقايق فقط. أصل لسه جاي من الحج وعايز أسلم عليه. فالأخ بيقول إيه؟ بيقول عليكم الصلاة والسلام، بيقول أحبك أن تحترم من أجل وكذلك. بيقول زفرت بفائدة في آية وفائدة في حديث. الفائدة في آية بيقول إيه؟ قول الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كأنه سبحانه جعلها مرحلتين. والأخ بيقول كأنه جعلها مرحلتين أو جعلها مرحلتين. فإحنا برضو عايز أقول هنا كلمة: لما تذكر اسم ربنا ما تذكروش مجرد كده، أو تذكره بالضمير كأنه، لا لا، تذكر ربنا تقول كأن الله سبحانه وتعالى، كأن الله جل ذكره. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، صلي عليه كتابك تقول صلى الله، لا صلعم ولا صدع، صلى الله عليه وسلم، كده تكتبها كده ولا تمل من هذا، فإن فيه أجر لا يعلم هذا إلا الله عز وجل. قال بعضهم: رأيت الشافعية في النوم فقال: لم تزل تدخل علي حسنات إلى يوم هذا بما كتبته في فاتحة كتاب الرسالة، اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فضلت ماشية تديله في حسنات دي، أو دي ما كانش يتوقعها الشافعية. كتاب الرسالة اللي هو يعني عبد الرحمن بن مهدي بيقول قرأته 1000 مرة من حلاوته، ومع ذلك ماشية يتوقع أن كتاب الرسالة تبقى الحاجة اللي هتزقه تدفعه للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كأنه سبحانه جعلهما مرحلتين: الأولى أن أتبع أهواءهم، أن من اتبع أهواءهم صرفوه عن الشريعة برمتها وبدلوها له، وذلك ما أرادوه. ثم لما رأوا التصميم على الشريعة دخلوا في مرحلة ثانية، وهي الاكتفاء بالتنازل عن بعض هذه الشريعة. هو ده قول الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهن. يعني انت ما تسيب لي حته كده، اول ما تسيب لي حته انا اسيب لك قصاده كتير قوي على فكره، بس سيب لي يعني بات نفسي قبلت مبدا الايه، انك تسيب حاجه، تسيب حاجه من تسيب حاجه من دي. والثانيه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، فلم يقل عنده في السيئة ولا كاملة، وذلك لسعة رحمته سبحانه وتعالى. والكلام ده كلام إيه؟ كلام منصوص عليه وهو كلام صحيح والله أعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال كتبها الله إيه؟ عنده في الحسنة. زي عارف كيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. خلاص بقى نعلم. عايزين بقى الإخوة، عايزين إن يعني هذه المجالس ما حدش يبعت يقول فلان ونسمع بقى ده ولا لا، أو ده مش شغلنا ونعرفش عنه حاجة ومناش دعوة بيه. قال ابن دقيق العيد: الأعراض حفرة من حفر النار. عشان كده لما تيجي تقرب منها، هو العلماء قربوا منها ولا ما قربوش؟ لا ما قربوش، ده قربوا في الجرح والتعديل في المسائل العلمية اللي هو قدرك العلمي، ده بيحفظ ولا بيحفظي، ده بيعمل. والمسائل التي قالوها في المحدثين في المادة التي تحتاج إلى الحفظ لم يقلها أحد في الفقه على فكرة. يعني مش مثلا اللي لا يحفظ المذهب جيدا فلذلك نسقطه، لا ما قالوش كده. إنما مثلا في مسائل المذهب يقول: لا، قد قال أصحاب الشافعي في المسألة الفلانية وهم أعلم من فلان، وهو من أصحاب الشافعي برضه، بس بقيت الأصحاب أعلم منه. انما لما كان الحديث محتاج لحفظ بداوا يدققوا على موضوع الحفظ والمروءه والبتاع، ومين اللي يشيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه عظيمه، فبداوا يحطوا هذه القواعد. فالاخوه لازم ياخدوا بالهم من المساله دي، لان الكلام في الباب دوت فيه شهوه. يعني تبقى انت، لان انت عارف من الرياء الخفي ان اذكر الغير بالعيب اتماما لنفسي، حتى لو كان بالسنة. يعني اذكر مثلا الاخ فلان، اقول والله الاخ فلان ده اخ طيب طبعا الله يهديه بصراحه، يعني عنده كده، يعني زي ما تقول انا وانا بقول عنده زي ما تقول كده، عايز اقول ايه بس انا مش عندي، اتماما لنفسي اذكر عيب الاخر عشان اتممه في نفسي. هذا شيء من الشهوة. لذلك بعض السلف قال: مكثت سنتين حتى اضاعف فلانا. سنتين وهيقول ضعيف؟ ده ملوش دعوه بالدين، ده هيقول بس مش حافظ مش بتاع، بس يعني انما دينه شيء اخر. ف فعايزين الإخوة يعني يتحفظوا من هذه الأمور. بيقول لي رأيك في الفيسبوك ونقعد قد إيه مثلا عليه؟ نختم باب الفيسبوك عشان الوقت. معلش ده كده لمحته. واحد بيقول لي في جنائز لناس وحشين جدا وخرج لهم خرج في جنائزهم ناس كتير خالص، مش كده ولا لا؟ اصل العبره بمين؟ بنوعيه اللي خرج، مش كده ولا لا؟ النوعيه. احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا ماتت الجنازه فشهد عليها 40 من اهل الاخلاص شفعوا فيه، صح ولا لا؟ يبقى الشرط هنا ايه؟ حد من الناس اهل الاخلاص والنيه وبتاع والناس اللي كده، والا في جنائز طبعا اكيد هتبقى ده الراجل لينين ده حنطوه، سابوه كام يوم فضل متحنط كده عشان يجي العالم هو صحيح في الحقيقه فعلا كانوا اتفرجوا عليه، لكن هو عشان خاطر يجي الناس دي يقعدوا ايه يعني يعزوا فيه ويشهدوا بقى مراسيم الدفن والكلام ده، وحاجه مهيبه جدا. لكن ده يعني هو الراجل ده قتل قتله، ده كان هو وراجل موسوليني والجماعه دولت، ده بيقول لك كانوا بيستخسروا يعني، لقى ان هو بيموت الناس حتى حق الرصاصه، قال لك طب انا يعني ادفع فيه مثلا شيلن في الرصاصه كتير، طب اعمل ايه بقى؟ اجيب كيس واخنقه، يمسك الفلاحين والزراعة وجماعة دول يحط كيس. كان مذهب الراجل ده النافع في المجتمع يعيش واللي مش نافع يموت، فجماعة الكسيح واللعمة وكل اللي فيه العاهات اللي بتخليه ما بينتجش ده بيقتله. يبقى ده بقى لما يحضر له في جنازته خلق تقول بقى ايه؟ تقول ده حاجة كويسة؟ لا طبعا. مسألة بقى النت والفيسبوك والكلام ده ايها الاخوة فيه فائدة لكن لخاصتنا مش لكلنا الحقيقة. احنا دلوقتي بقت المشكله بقى ان كل واحد اكمنك بتعرف تعملها بايدك، فكل واحد بقى ليه صفحه، وكل واحد يكلمك كلمني على صفحتي. فالموضوع المفروض ما يبقاش كده. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال ايه؟ قال امسك عليك لسانك، خد بالك ما تتكلمش كتير. انت عارف كلمه؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام ياكل من لحم شاه وكانت تعجبه الزراعة، والحديث في مسند الامام احمد وصحيح. فقال لبعض الصحابة بجواره ناولني الذراع، فرح مديله الذراع كله، فكأنه أكل منه وأعطى أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال ناولني الذراع، رح مديله الذراع فكأنه أكل منه وفرق، ثم قال ناولني الذراع، فابتسم الصحابي وقال وللشات إلا ذراعان يا رسول الله. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك معايا يعني، فقال له يا رسول الله لا شل ذراعين بس يعني. فضرب النبي فخذه وقال لو سكت. انت عارف لما اتكلم عليك بصيغه الغائب كده تبقى قاعد جنبي اقول لو سكت، ده في شيء من احيانا بيبقى فيه من هضم النفس، واحيانا بيبقى فيه من الايه، من التعنيف يعني، كاني بشكيل اللي جنبه يعني. شوفوا بيقول ايه. قال لو سكت ليته سكت، لو سكت لناولتني منها ما امرتك، بس اسكت انت بس، انا كنت هقول لك اديني ذراع تتحدب بايدك تطلع ذراع، كنت خليتهم شافوا. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يرى الصحابه ذلك. لما شداد بن اوس جه وحدثوا عن مسيح الدجال قال له اطلع حدث الناس، مش كده يعني؟ بقى كان انا عايزهم يشوفوا بنفسهم، يشوفوا حاجه تزود الايمان، المعجزات. ليه عملت كده بس؟ عشان ايه؟ الاسراع بكلمه. حتى قال معاويه رضي الله عنه وقد كلمه انسان فرد عليه، راح رد عليه كده بكلمه بسرعه، راح الرجل ردها عليه اعنف، فقال معاويه هو مني، لو سكت لو كنت سكت ما كنتش سمعت كلماتي، مش كده ولا لا؟ فالنت ده بيخليش حد يسكت ابدا، وكل اي حد بيخش يقول لك عليه حاجات يعني. تلاقي البني ادم مات وصحي الف مره، خبر في موتي وايه؟ خبر مؤكد ومن مصادر موثوقه. ما انا اصلا ما اعرفش انت مين عشان تقول لي اني مصادرك دي الموثوقه اللي انت بتقول عليها. اكل الوقت بقى اللي الناس بتبقى قاعده فيه، ممكن يبقى قاعد على ده المحمول. المحمول دلوقتي البرامج بتاعت الواتساب بيكلموا بعض برسائل، يعني انا حدثت عن واحد بيقف يستنى الاتوبيس ساعة ونص يوميا. فحد قال له يعني انت بتزهقش؟ قال له لا انا معايا الواتساب افضل ابعت ده في رسائل وهو يديني في رسائل وبعت في رسائل وهو يديني في رسائل وبعت في رسائل وهو يديني. انت واخد بالك؟ هو ده الاستخدام, هو ده استخدام بقى القواعد الاسلاميه في الكلام. الثرثره بتقول ايه؟ بتقول كده ذمه الثرثره ولا لا؟ ده انا واقف ساعه ونص. انتوا عارفين يا اخوانا انت بتقول سبحان الله وبحمد 100 مره في الاذكار الصباح والمساء قد ايه؟ في دقيقه ولا دقيقه ونص ولا حاجه, احسبها كده بالساعه هتلاقي يعني انت ساعه ونص. ساعه ونص دي ما يحلمش بيها عمير بن عبيد. عارف عمير بن هانئ؟ كان بيسبح 40,000 كل يوم. قالوا 40,000 زي ما تقول يعني استعظموا الموضوع. قال الا ان تكذب هذه الانامل. سالوا صوابع اهو اهو صوابع يسالوها بسبح على صوابع 40,000. فلما مات وضعوه على خشبه الغسل فوجدوه يشير باصابعه وهو ميت قاعد شغال. الراجل بيشيل الشارب حماد بن سلمة وهو قاعد, فالحلاق بيشيل شاربه وحماد بن سلمة قاعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقال له اهدى عشان اشيل, عشان ما اخدش ودنك, اهدى عشان ما نشيلش الشارب, عشان اشيل الشارب بس. قال ما عملك؟ قال مزين. مزين يعني حلاق. قال هذا عملك فامضي فيه. مزين خد الشارب بتاعي وهذا عملي انا امضي فيه. احمد بن حرب قال له ده عملي, احمد بن حرب قال له ده عملي امضي فيه وانت عملك امضي فيه, انا هفضل اسبح وانت قص شنبي اللي فلو بقى من هنا تعالوا من هنا مش قضيتي. لما قعد الاعمش قالوا له ما بتحلقش ليه شعرك طويل قوي؟ قال لهم الحلاقين بيتكلموا كتير. شوف من ايام الاعمش. فقالوا له طب احنا هنوديك لواحد ونوصين, قول له اوعى تتكلم معاه تاني. امانه؟ قال له خلاص امانه. امانه القول يعني مش الحلفان. اصل اخوه عين شمس شديد الوطأة. والله انا انس بكم, نسال الله عز وجل ان يوفقنا للحب في الله. جزاكم الله خير. فالاعمش راح الراجل ايه خد له نص شعره. اول ما خد نص شعره قال ربطته ومش هيقوم بنص شعر. قال ما تقول في حديث كذا يا ابا محمد؟ قال اوف. وراح قايم سايب له المجلس وماشي مشي بنص شعر. طب بقيت شعرك؟ قال مش هكمل بقيت شعر. فالقصد يا اخوانا ان انتوا عارفين يا اخوه الصمت ده, عارف لو جربت, لو جربت مثلا يعني الاخوه جربوا تدريبات بقى عمليه على تنمية تزكيه على بعث الروح. تدريبات عمليه تيجوا كده نجرب نص ساعه 30 دقيقه اقعد ساكت الا من ذكر الله او ان اتامل في امر الله او ان اتدرب على السماع. يعني اجيب المحمول واشغل كده, واشغل كده تلاوه تجويد حاجه عاليه. نسال الله عز وجل ان يرحم امك. الاخ محمد امه توفيت يوم الجمعه اول امس. نسال الله عز وجل ان يرحمها وامواتنا واموات المسلمين. تجيبه كده وتدرب نفسك على السماع. السماع ده مسلك اقوى من اللسان للقلب على فكره. انك تقعد ايه, ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب ما فيش قلب بديل؟ مش بديل يعني اللي هيصحي قلبك ايه او القى السمع, دي رتبه ثانيه. بس تعرف تاخد حرفه ايه؟ القى, مش بيسمع. هو كده كلنا بنسمع, لكن القى, القى السمع يسمع الايه تبقى تنور مع تلاقيه خد باله منها كده. فتروح متدرب على كده, تحط كده مش نفس قال اني احب ان اسمعه من غيري. حط الايه المحمول وشغل حاجه تلاوه واقعد اسمع نص ساعه وشوف الطفره اللي هتحصلها في ايمانك. عشان بس تعرف الفرق بين مساله ان انت قاعد طول النهار تتكلم وطول النهار مختلط وطول النهار يعني الاخوه في الحقيقه بيضيعوا انفسهم. مع ان في ايام المحن لما تبقى الايام شديده فيها محن تنزل السكينه من السماء فيغتنمها من اغتنمها وتضيع على من ضاعت. ما هو كل حاجه بتخلص, ما فيش ايه تعاقب الليل والنهار ياتي بالعجائب, ما فيش حاجه بتقعد. كل حاجه كل محنه بترفع وكل زنقه بتتفك وكل دين بيفسد مش لا كله بيخلص. فلما تخلص هتلاقي نفسك يا خساره يا ريتني كنت الايام دي مكس في المسجد له لذه بخلاف ذي قبل. الايام دي قيام الليل له لذه, تلاوه القران له لذه. فاغتنم هذه السكينه, اغتنم هذه السكينه فانها ايه, فانها تنزل من الله عز وجل معونه من الله عز وجل. فانا يعني ارى ان الاخوه مساله الفيسبوك دي ان هو النت كله عموما يعني يخف منه شويه، لا سيما انه كمان بقى تقتحم بالمناظر السيئه. يعني برضو كثير من الاخوه بيحدث ان انا ببقى على موقع كده وانا خارج منه ابص الاقي امراه مثلا عاريه، الاقي مشهد كذا، الاقي دعوه الى كذا، وهل انت ممكن كل انسان يصبر عليها؟ يعني صوره بالشكل ده يقول لك افتح بس وانا اوريك اللي ما شفتوش قبل كده، ده انت هتصمد؟ طب صمدت النهارده بكره مش معقول الكلام ده. ما هو في الحقيقه هي اول نظره دي اللي هتعمل ايه؟ هتدور الموضوع في دماغك خلاص ما فيهاش حاجه، وهذا حبس ظل وبتاع ومش قضيه، وحتى لك مخرج برضو مش كده ولا لا يا اخوانا؟ فال يعني اتقاء الفتن، اتقاء الشبهات، ده من دأب الجادين الى الله عز وجل. معلش انا اطلت عليكم النهارده، الاخوه جايبين اسطوانتين في غايه الروعه. اسطوانه شرح كتاب بدايه المتفقه للشيخ وحيد عبد السلام بالي الجزء الاول، واسطوانه ثانيه مكتوب فيها الجزء الاول، فلعله ده الجزء الثاني ولا الجزء الاول برضه. الاخ اللي اداني الاسطوانه هو الاولاني الاثنين الجزء الاولاني يعني عشان توزعهم على اثنين. جزاكم الله خير. احنا عاوزين بقى حد يكون محتاجهم قوي، محتاجهم قوي، لا بس قوي صدق كده محتاجهم قوي. طب خد ادي الاخ ابو قميص ازرق اللي وراه، بس دول فيهم تخصص شويه، وعايزين نقول للاخوه ان ده الشيخ وحيد عاملها عشان ايه؟ بيدقك تطلع حضانه، عشان الناس اختارت ان ده بيخلصه في 3 4 ايام وخلاص. لا هو الفقه بيخلص 3 4 ايام، ده الشيخ مديك بس كمتن كده بس، مفيش حاجه اسمها فقه. ده كانت الناس بتقعد 25 سنه على ما تقرا ربع المجموع، على ما تدرس ربع المجموع بتاع ال، عشان كده ال ال امال الثانيه راحت فين؟ ما شاء الله حاجه مال الكنزي النزهي. فانا عايزين نقول للاخوه ده بس عشان خاطر الفقه ده يا اخوانا، الراي ده دي حضاره الاسلام. عارف الراي ده اللي الفقهاء بيجيبوا الادله ويطلع لك منها حكم، فده مش مش مش هو حكايه اللي ده الشيخ عامله عشان ايه؟ خد فكره عامه وابدا بقى اطلب الفقه. في كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن باز، عايز اوثر به اخواني اللي هم اول مره يجي المسجد هنا، اول مره اول مره الاخ ابو قميص مخطط هناك اديله او هناك اهو، بس اوعى تتخطف في النص لحسن جرب. والاخ ابو قميص ابيض هناك عند العمود اهو اهو. انت اول مره تيجي يا راجل؟ انت لحيتك اكبر مني. خد الدله. اول مره تيجي؟ انت ثالث مره تيجي؟ ثالث مره؟ طب ابقى اديله انت حاجه باشا الصراحه منها. اول مره؟ طب ادي الاخ لابس السلمه توبي. حد في النص بقى عشان يبقى عدلنا. وفكرني المره الجايه دي نفسي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.